فاصبروا منا فإنا

فبدأت بما كانوا يفعلون. أصنعي فجك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا من كل زوج لك إلا فانك يا رب وما منعنا وما Thank you.